بارك الله فيكم. السائل يقول: أثناء الرقية يقوم العارض دائما بتمطيط كامل الرجل اليمنى مع التفريج بين أصابع القدم بصفة مؤلمة، هل في ذلك دلالة على شيء معين يخص العارض؟ بارك الله فيكم. هو تمطيط الرجل، رعشة الرجل إذا ارتفعت الرجل وعرضت تنفض، هذا فيه أن العارض يريد الخروج، يريد الفرار، ولكن قد لا يستطيع، لأنه لو استطاع لفعلها قبل أن يأتي الراعي وقبل أن يأتي المعالج، ولكن يحاول أمام المعالج إما خداعا، أو أنه يحاول أن يوصل رسالة أنني أريد أن أخرج ولكن لا أستطيع. وبعض الرقاة للأسف الشديد عندهم من الغفلة ومن الجهل ما الله عز وجل بها علم، فإذا انتفضت رجل المصاب أمام الراقي فليعلم أنه أحد أمرين: إما أن يكون مخادع يريد أن يضحك على الراقي وقد ضحك على كثير من الرقاة مضحك عليه يقول أنا خرجت، أو أنه يريد أن يوصل رسالة للراقي أنني أريد الخروج ولكن لا أستطيع. هذا فيما يتعلق بنفض الرجل اليمنى أو اليسرى مع تفريج الأصابع، هي محاولة خروج وهروب أو نفاذ، ولكن يعني ممكن تصيب وممكن تصيب. نعم.